أحبيني كزلزال، أحبيني كزلزال، كموت غير منتظر، وخلي عطرك المعجون بالكبريت والشرر يهاجمني كذئب جائع خطر، وينهشني ويضربني كما الأمطار تضرب ساحل الجزر. أنا رجل بلا قدر، أنا رجل بلا قدر، فكوني أنت لي قدري، وأبقيني على شفتيك مثل النقش في الحجر.